السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله خير يا شيخ. حياك الله. مبروك لك الشهر. الله يبارك فيك. اخبارك شك طيب؟ الحمد لله. يا شيخ اذا كان راسي جاني وانا يعني صايم يا شيخ يجوز اني افطر ولا ما يجوز؟ اما الوجع اليسير فلا يجوز الافطار به. هذا العارض اليسير مثلا صداع صداع ارتفاع بسيط في الحرارة، لكن لو صارت حمى شديدة، لو صار مرضا يشق معه الصيام، اختلت الصحة اختلالا واضحا، خلاص هنا يجوز الفطر. أما الواحد مثل جاء صداع صداع سعال سعال صداع يعني خفيف، أما شيء عظيم عظيم كل واحد طبعا يعرف نفسه.